ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله الإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا الفاضل. تفضل. لأن الأستاذ المدرس شيخنا، ما حكم لأن الأستاذ المدرس يمثل المحاسبة في مركز كثير من هذا؟ مع العلم أن البلاد لا تتعامل تتعامل بالربا. وأيضا في المحاسبة تعرف أن النفس تكون حرام كحسب الفائدة وهي الربا. جزاك الله خيرا. ما جزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أجيب على سؤال وهو العمل في تدريس المحاسبة. لا نستطيع أن نمنع العمل في تدريس المحاسبة لاحتياج أكثر الناس إليها في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وبعد هذه الأيام، ولكن الذي يستطاع أن يقال أن الشخص وإن علم الناس أصول المحاسبات يستحب له أن يحذرهم من العمل فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك أستاذ؟ الحمد لله. تفضل. شفت لو في جنب البيت مغسلة، والمغسلة دي بتجيب مثلا مية أو شلل في الخفاض، وساعة المطر المية بتيجي جنب البيت، فعملنا بطلان صغير كده، هل ده يدخل في حديث من أخذ من الأرض بقيد شيء في وقت سبع أرضين؟ أعد. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض قيد شيء لطبقهم سبع أرضين، هل ده يعني يدخل في واحد بيعمل مشوار جنب بيته وما يجيبش عليه مية في المطر؟ لا مش فاهم مطلع السؤال ايه يعني. ناس يعني مش فاهم مطلع السؤال ايه يعني. مساحة البيت جمعية كده يا شيخنا، لكن في ان المكان صغير جنب البيت ما يجيبش المياه المطر علينا لاننا في وضع منخفض. فحتى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فتأخذ من الارض قيد شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدخل. يعني انتم الان بيتكم حدوده معروفة. لا. جيتم انتم وضعتم طول بطول البيت بصدي ماء الشوارع عنكم. نعم. طوبة خفيفة لا تؤثر في الشارع، هذا عرف الناس كلهم يفعلون ذلك. مفيش مشكلة. احيانا طبعا احيانا الناس لا حمى يعني انت بنيت على حدود بيتك، ما في مثلا سطر طوب مثلا عرض 5 سم 10 سم لصد ماء الشارع عنك. لا بأس بذلك ما لم يكن مضرا بالطريق. لأن العرف جرى على هذا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف أخبارك؟ ربنا يحفظك يا ولد. وإياك في طاعة الله جميعا. ممكن أسألك سؤال بس يا ريت ما تنساش علي في الإجابة. ربنا المستعان. توفيق من الله وبالله. كنت أحب فتاة للزواج ولكن لم يحدث نصيب، وكنت أعتبر في الفترة التي كنت أحبها فيها أني سأطلع لأبيها أصاحب. طيب. صدقت بذلك على راحة أبيها. طيب. الآن لم يتشأن بها. هذا أن أطلب عايز العهد. طيب ما المشكلة انك تفي بهذا العهد؟ يعني هل يجوز ان يعطيها هدية كنت اعطيها لها؟ باعتبار المصاحف ام لا؟ هل يلزم بالاسم؟ لا هي مصاحف ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. كنت اعمل لها مصحف هدية لها هي ومثل مصحف لوالدها. طيب صدقة جارية يعني ولا؟ على روح والدها. ما فيش مشكلة. أنا لم يضع الزواج ليها نفع بها، أنا يجوز لي أن أنا أدفع المصاحف وأديها ليها توزعها بين قلبي. ما فيش مشكلة، لكن لا تذهب أن ترسلها مع أي شخص. جزاك الله خير. لا تعليق. ولو سمحت أنا عايز أكلم حضرتك. نعم. عايز أكلم حضرتك، أنا حضرتك لا اطلبنا على الرقم المحمول 0000533. ما تفوتش عليا. ما هو اصل انا مش جالس لتليفونك فقط. تعرف يعني والله مشاغل كل الاتصال يعني تعرف ان لنفسك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، لربك عليك حقا، لضيفك عليك حقا، فلازم من الموازنة في الحقوق. الله يبارك فيك. يعني لما انا جالس منتظر تليفون واحد بعين اي وقت في وقت حتى والد لنا نعم العميل تشرف بك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الطاهر. تفضل. الله يغفر لي ولك. عندي سؤال. سل. ما حكم الإقامة في بلد يطلق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام علنا وعدوانا؟ طبعا اتخاذ قرار سريع في هذا الصدد، لا أراه سيكون قرارا متأنيا، إنما تريث لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عفوا فضيلة الشيخ، كان زوجي يهودي، يعني كان عارف ان انا اقتدي بجارتي وانا رفضت ذلك. هو دايما بيقول لي ليس الاتباع والسنة من لا لا لا ليس من حقه ذلك. قولي له ليس من حقك ان تجبرني على الالتقاء بضرتي، ليس من حقي أن يجبرك على ذلك. إذا شكك في التزامي و... لا لا لا هو معلش هو يوظف الكلام لمصلحته. إذا كان هكذا ليس من حق الزوج أن يجبر الزوجة على الالتقاء بضرتها، وما حصل أن فعل النبي ذلك؟ ما حصل أن فعل النبي؟ نعم بطيب الخاطر لا بأس، أما يشكك في التزامك ويشكك في كذا ويكيف الشرع لصالحه، هذا ظلم منه لنفسي أولا. السلام عليكم. ألو. نعم. عفوا فضيلة الشيخ، هل علي اسم إن دعوت الله أن يخرجها من حياتي أبقى آثمة؟ طبعا تأثمين، لأنك تدعين بإثم الآن، يعني تدعين ربك أن يطلقها وهذا ليس لك. نعم. السلام. السلام عليكم. السلام. نعم. الشيخ. الحمد لله. أكرمك الله. شيخ في حديث نفسه كنت عايز أعرف درجة صحته، اللي هو لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا سور. صحيح. صحيح. نعم في الصحيح. في الصحيح. نعم صحيح. بارك الله فيك. لكن الرواية غرباء ضعيفة مقطعة. النبي أراد أن يتردى من شوق الجمل، دخلت في ثنايا حديث طويل خرج البخاري بلاغا ليست متصلة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يرحمه. شكرا. كان عايز اسال لحضرتك، حصل قدامي من واحد مسيحي كان نصراني، اسمه نصراني بس اسمه نصراني. انا بيقول انا معايا فلوس من الكنيسه ولو تعرفه حد محتاج، فكان في واحد قاعد دل على حد مسلم، قال له في شخص مسلم مريض ومحتاج، فأنا ما قدرتش أتكلم لأنهم كانوا رجالة فبعض بيتكلموا، فأنا بصراحة الموضوع ضايقني. يعني هل يجوز لشخص أن يقبل من شخص كافر مبلغ من الملكة المساعدة؟ يجوز. أنا جاي كنيسة يا شيخنا، هو قال كده أنا لا أخف منه. حتى لو جاي من الكنيسة ما دام لن يؤثر على دينه يجوز قبوله. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كان هذا السؤال كده يعني في قول ربنا تعالى في سورة البقرة، ومن يشاء ربنا قبول الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وأرضه الخصوم. نعم. لها الآية زيها في الآخر الآية يعني موجزة جهنم يعني وبيث المصير فحسبه جهنم وبيث المصير المذات وبيث المذات الفريق الأول الفريق الآخر هو من الناس أن يشهد نفسه وطراء مرات ده يعني مجيز الآية أو الله رؤوكم بالعباد طيب رؤوكم بالعباد طيب في المقام رؤوكم بالعباد يعني دي يعني حسب ما بيجي دي السلام دايما رؤوف بالعباد اللي هم مثلا مصريين أو يمجروا بالطوضة يمجروا بالفرصة لكن هو المجتمع الثلاثة اللي هو فريق المقام اللي هم متفقين يعني يعني رؤوكم بالعباد يعني يبني للعبد التوبة اللي هو يعني أخطأ يعني ما يلزم لكل الرأفة تبقى أعم من ذلك الرأفة تختلف عن المغفرة الرأفة تختلف عن المغفرة ليست الرأفة تساوي المغفرة في كل الأحوال يعني هو دائما بيجيبها في الشيخ هو يوهد لعلي أوضح لك شيئا وهو شيء نافع في هذا الباب يعني لم أقف نبدأ أنه لم أقف له على سند لكن تناوله بعض المفسرين حاصله وانا قلت لم اقف له على سند ان عمر كان يحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعمر لما كان يحب عبد الله بن عباس كان يدخله المجالس عمر يعقد مجلس في التفسير مع اصحاب رسول الله يستفيد من الايات بعضهم يفيد بعضا ف دخل عمر مع ابن عباس وجماعته ابن عباس صغير فجعل القارئ يقرأ في قارئ يقرأ وعمر يستفسر ويفسر ويتكلمون مع بعضهم فقرأ القارئ هذه الآيات وعمر معجب بابن عباس ويرقبه قرأ القارئ في من كتاب الله سبحانه وتعالى الآيات المذكورة من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قوله طيب كلامه معجبك ويشهد الله على ما في قلبه قل أشهد الله أنني أريد كذا أشهد الله أنني أريد كذا يشهد الله على ما في قلبه وهو في الحقيقة ألد الخصام والعياذ بالله عدو شديد العداوة للدين وللإسلام وللناس وإذا تولى احتملت معنيين تولى خرج من عندك نقض الكلام كله أو تولى أصبح واليا أميرا ملكا سعى في الأرض ليفسد فيها يقتل يملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ابن عباس ينصت منصت جدا وعمر يرقب ابن عباس وابن عباس لا يشعر فوصل القارئ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم بعض يقول يا أخي حرام عليك يزداد فجورا ابن عباس منصت الناس من قال فقال تعالى فحسبه جهنم ولبئس المهاد عمر يراقب ابن عباس فلما قرأ القارئ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ضرب ابن عباس بكفه على فخذيه فخذي نفسه قال ان اقتتل اقتتل فعمر تعجب من اللذان اقتتلا يا ابن عباس فرجع ابن عباس الى حيائه يعني ما كان يتوقع ان عمر يراه ما يعني رغى إلى نفسه واستحي أن يتكلم فقال عمر من الذين اقتتل يا ابن عباس قال اقتتل يا أمير المؤمنين شيء معروف عنه ما اقتتل قال من الذين اقتتل يا ابن عباس اقسمت عليك أن تخبرني من الذين اقتتل قال يا أمير المؤمنين هذا رجل كان عندك و يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أنا أحب الخير ويشهد ربي على ما في قلبي وبعد ذلك إذا مشى من عندك يقتل هذا، يسرق هذا، يسمم بهائم هذا، يقطع الطرق على هذا، يدخل يا أخي اتق الله. إذا قالوا له اتق الله ازداد عمادا، أخذته العزة بالإثم. فقام رجل من المسلمين وجواده الاستشهاد، لما رأى أن هذا لا يجي معه النصح قام وقف له، فالتقى اقتتل. فتكون حينئذ الله رؤوف بالعباد، بالعبد الذي وقف هذا يصد عن دينه أمام عدو صائل لا تنفع معه الموعظة، لا تنفع معه الموعظة. وفي المعنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. أهل مصر يقولون ما لك يا فرعون الفرعان، قال ما لكش حد يردني. وعندهم يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فتكون الرأفة هنا رأفة الله في العبد الذي بذل نفسه لله سبحانه وتعالى، الذي للدفاع عن دينه أمام أو للدفاع عن الحق أمام عدو صائل لا يبالي بأحد. والله أعلم، لكن كما أسلفت قصة عمر قرأتها في سنة بعض التفاسير، لكن لم أقف لا على سند وما بحثت عن بحث الوفي، لكن لم أقف لا على سند. لكن من جاهز يا شيخ يعني حضرت طبعا تفسير ده أنا كده يعني إحنا حضرناه، هو مقرب مقرب للمعنى حتى لو لم سند عن عمر، فالسياق يقتضي كده، السياق يقتضي بغض النظر عن قصة ابن عباس مع عمر. من الناس من يشري، من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه طيب وأسلوبه طيب ويستشهد بالله قل ربي شهد على ما في قلبي، وهو في الحقيقة أشر الخصام ألد الخصام عدو لدود. إذا خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا أصبح أميرا أو وليا سعى في الأرض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الناس تذكره اتق الله يزداد، أخذت عزة بالإذ. فقام رجل باع نفسه لله لصد هذا العدو الصائل فحصل الاشتباك، والله أعلم. كما نعيش نحن ممكن نحمل والله وفهم الأبات على الزق الأولين اللي هو الغرب اللي أعطى فيها. يعني كل يا من تفسد في الأرض الله رؤوف بك، يعني كيف يتصور يعني أما يتوب نفتح له باب التوبة مش تقول الله رؤوف بك. لا يعني أنت وجدت مجرم تقول يا مجرم الله رؤوف بالعباد. ربنا يعني في القرآن حسبه جهنم وبئس المهاد. نعم ما يكرمك الله يسلمك. شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. وحضرتك شيخ الحمد لله بس كلمة حضرتك ده ازاي حضرتك بالله عليك، هل سمعت في القرآن الكريم ازاي حضرتك او في سنة النبي ازاي حضرتك يا بلال، او في هل سمعت ازاي حضرتك ده خالص؟ ما ازاي ولا حضرتك ايش يا اهلا بسم الله. خلاص المهم موافقين على كلامك الان بصفه مؤقته اللي انت دايما تشارك. تفضل. جزاك الله خير. انا كنت سالت حضرتك عن حكم العاب على الهوا، هو احنا ما بنلعبش العاب ولا بنشرب حاجه بس انت قاعد وسط الناس ليس بطيبه صح؟ ايه رايك انت في الجلوس مع ناس ليسوا بطيبين؟ والله هو غلط بس يعني غلط مكروه طبعا. يعني هل يليق برجل مسلم مثلك رجل صالح تخشى الله ان تجلس امامك ليشعيش وينفخ الدخان في وجهك، او الذي يلعب الضمن، والذي يلغو، او الذي ينظر الى ماتش ويصفق المسعور؟ هذا خلقنا يا اخي الكريم، ولا ارضى لمثلك من الصالحين ان يكونوا هكذا. ويتركون اهل بيتهم، الرجل يترك زوجته مع الاولاد في تعب ومشقه ويرجع لها الساعه 2 في الليل ينام البهيمه، ولا يصلي فجر ولا يصلي، إلا إن صلى يصلي بعد طلوع الشمس بساعة ساعتين وخرج متن ولا يجب الله. لا شكرا بشباب وكده نتجمع على بس نعم اجلسه في مكان طيب ليش مانع من جلوسك في مكان طيب في مكان طيب الله يستر عليك وإذا رأيت أنا ما قلتش حرام الآن وإذا رأيت الذين يقودون فيأتين في أرضهم حتى يأخذوا في حديث غيره الله يستر عليك وإذا ستقول ستقول بس أنا سأقول لك إذا رجل صالح من بلدك مر بك وأنت على المقهى أنت تحب ذلك لا رب العباد الكريم الكريم كريم ما يراك في هذه الأماكن يا الله يسلمك روح في المساجد الناس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا نادته الملائكة وقال يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الأماكن الطيبة تتنزل فيها الخيرات أدركت حملة من المباحث التي تبحث عن الحشاشين وهجمت على المقهى وأخذتك منه وأرض ولا بجوار الله ينجيك يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله عندي سؤال يا شيخ أنا أقيم بمتابعة إيطاليا منذ سنين طويلة فالمهم عند بداية هذا الوباء كانت بعض المساجد أئمة هذه المساجد يدخلون إلى الكنائس مع القسيسين ثم يبدأ القس بالدعاء الشركي ثم يجيز الإمام المسلم بتلاوة بعض القرآن ثم يدعو رفع البلاء عن البشرية كلها يعني لاحظ ومع العلم أن هذه الكنيسة مليئة بالتماثيل هل عفوا هل أنت يا مسلم مختار أو أجبروك على ذلك لم يجبر أحدا بل هؤلاء الناس كانوا هم الذين يعني يلقون بأنفسهم إلى هؤلاء لكي يأتون إلى الكنائس لكي يظهروا على الشفاء لكي يظهروا على الزرائد أن مسلم فعل كذا وفعل كذا عفوا شوف في تفريق بين المقامات مقام هل يجوز دعاء الله عز وجل أن يكشف الضر عن الناس عن أهل دولته عن بعض الكفار كي يرجعوا إلى الله نعم يجوز قال يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عاد عندك اكتشفت عنا الرجل لن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل جاء المشركون إلى الرسول يا محمد جئت تأمر بوصل الأرحام وقد دعوت علينا فجعنا وأكلنا العلز مصصنا أكلنا الجيف والجلود يا رسول الله يا محمد ادعو الله لنا قال تعالى ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى الحديث يا قول إن كشف العذاب قليل إنكم عائدون فهذا باب جواز الدعاء لا بأس لكن أن ترمي بنفسك إلى مكان يكون فيه شرك وأن تجالس مقر لهذا الشرك هذا لا يجوز لك إلا إذا كنت مضطرا يعني ما الذي يجبرني أن أدخل مكان خلفي صليب وعن يميني تمثال وعن شمالي صنم ما الذي يجبرني إذا أنا مختار لا أدخل الله يبارك فيك وما عند الله خير وأبقى وأنت ذكرت أمرا آخر أخطر وهو أنك تقول يفعلون ذلك طالبا للرياء هذه البلية أشد هذا حقيقة هذا من القرائن الذي يفعل طيب السلام عليكم مجزيت الجنة يا ربا حواس هل يجوز جزء من الكتابية دي كانت مصنعة فيه ولكنك نعم يجوز يا الشرف لا رج كتابية لا هو أصلاً يقول كتابية لكنها كافرة يعني كتابية وهو كتابية كافرة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كفرا، لكن كفر من نوع خاص أجاز الله الزواج بهن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله. زاد يا شيخنا بخصوص قنوات اللي على اليوتيوب اللي هم بيعملوها وبيشتركوا في الإعلانات وكده. ما اشتركت وقلت متابعين اللي هم ما يتابعوش الإعلانات لو ده إعلاني أو نساء وكده هيبقى عليا ده؟ ليس عليك أنا. لا بس عفوا أنت بتتكسب منها ولا لا؟ لا ما هو اليوتيوب أول ما تعدي الناس يبقى فيه كسب وفي إعلانات ممكن ما تبقاش فيها شرعية وكده. ما هو أنا أقول لك إذا كان الكسب سيتأتى بحرام بحرام قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني هو المكسب ممكن تطلع منه جزء ولا هو ما يخرجش من المكسب خالص مثلا؟ أنا بضر الناس الآن يعني الآن ما نعمل كده، لكن كيف ألقى ربي بهذا الكلام؟ ده تمشي الصوت وعد عارية ستتحمل إثمها. المحتوى بقاش كده، المحتوى بقى كويس سواء اليوتيوب يحط إعلانات وكان الناس يتفرج عليها كنت محتوى. أنا بسأل سؤال، هل اليوتيوب هذا بإمكانك أن تشترط عليهم وتقيد إعلاناتهم أو لا؟ لا صح. ها؟ لا لا ممكن يضعون لك صورة عارية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. صفاء كان حضرتك بسبب بخصوص ربنا لما أرسل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة يحب الناس إليها. قل عليه الصلاة والسلام، قل صلى الله عليه وسلم. أمر بناء الكعبة يعني يوم الناس بالحج إليها وهذا المقام إبراهيم إن شاء الله. نعم. كان عام لجميع الناس الحج من بعد إبراهيم. نعم. لما جه اليهود هم صار حضرتك ان التجارة القوة بتاعتهم الى بيت المقدس. دينا محمد في بيت رسالة برضه كان متوجه الى بيت المقدس. هل يعني هل احنا بس في عندنا حديث عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قوم خاصة وبعثت للناس كافة. فقال تعالى ايضا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. فتوجهنا توجهنا إلى الكعبة كان بعد زمن المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني طول الفترة المكية والرسول صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس جاء بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، عفوا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وبقي في المدينة 16 شهرا أو 18 شهرا صلي إلى بيت المقدس إلا أن نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه توقيفات. ثم أنا أسألك سؤالا، هل عندك نص يفيد أن الخليل إبراهيم أمر بالتوجيه في الصلاة إلى الكعبة حتى نمشي تعرضا؟ هذا نص في القرآن وتحزن بل من هذا الكلام؟ هذا لمن؟ بل كمسلمين في كتاب ربنا وليس معناها كذا. لا في الناس الحج يأتوك رجالا. أيوة يأتوك رجالا ما اختلفنا من حج المكة. يعني أتي في الناس يعني. لكن هل هذا يثبت أن القبلة في الصلاة هي مكة؟ لأن ذلك ما فعل ذلك. أقولك لو كان ذلك ما اتجه النبي إلى المدينة إلى الكعبة ما اتجه النبي إلى الكعبة طيلة الفترة المكية وقد كان النبي يرغب في أن يوجه إلى مكة في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ينظر يا رب يريد أن يتحول إلى الكعبة لأن المشركين كانوا يقولون طيب أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم، لماذا تصلي إلى قبلة غير حير الكعبة؟ والكفار يقول، اليهود يقولون هو يكذبنا ويتجه إلى قبلتنا، غدا يطلب دينكم ويدخل في ديننا. فكان النبي يحب أن يوجه إلى الكعبة كما قال تعالى في كتابه الكريم، لكي لا يكون على للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك سؤال. حضرتك أنا يعني في مرض نفسي. الله يعافيك. ذهبت أكثر من طبيبة من النساء يعني. للضروره ولا تنفردي بطبيب في غرفه واحده. لا انا بقول طيب انا حضرتك دلوقتي بروح لطبيب رجل، امك لا تخلي به في غرفه واحده انت وهو، يكون معك امك او اختك او في طبيب كده امراض نفسيه ومحتاج لعلاج نفسي. يقول للناس اللي معك اطلعوا برا، انا اريد استفسر منها، وبعد ذلك يفعل المحرمات. انتبهي. تمام. الله يسلمك. اشفي انت الشافي، سبح اسم ربك العظيم. الاسمان من اسماء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلت الشيخ انا تزوجت 6 نساء وخلفت 11 عيل. الله يبارك. واحده بعد واحده ولا جماعه بينهن؟ لا واحده واحده، في انا مدار 30 سنه. ايوه. ومعي حضرتك 3 مليون جنيه. اللهم بارك. ليا ليا اخ يعني توفي من قريب، فلقيت يعني الاخوات قطعوا بعضهم. طيب وبعد؟ ليا ان انا يعني ولاده بعد ما اخويا انا مات يعني عملوا بعض، عملوا مشاكل مع بعض كتير قوي. فهل ليا هل لك ماذا؟ فهل لي ان انا اقسم ميراثي؟ انا عندي 60 سنه دلوقتي. ايوه. وانا عايش علشان ما يقطعوش بعض، لان هم في قوي وفي لسه طفل عنده 10 سنين، وفي اللي هو يعني في الوسط، في بنات في صبيان 11 عيل. اللهم بارك يعني. اللهم بارك. يعني انت تريد تقسم اصل الفلوس امرها سهل. يعني انت زمت طبعا جزء فيهم سيوله. السيوله امرها سهل. السيوله امرها سهل. السيوله امرها سهل، لانك تقسم 3 مليون على الزوجه، تقول عندك ازواج انا او مات كلهن. الزوجه ستاخذ الثمن والباقي للذكر مستحض للجنه، مفيش مشكله. لكن الاملاك إذا أردت أن تكتب الأملاك اكتب واحفظ الورق مع شخص صالح، قل له إذا أنا مت فأعطي كل ذي حق حق. الله فيك. الله يحفظ عليك عقلك. ولك هو السمين والسلام. الله يبارك فيك. شكرا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يستر عليك. سؤال عظيم لحضرتك. اتفضل. هل ورد حديث عن سيدنا عمر قال وفقت ربي في ثلاث؟ نعم ورد، ولكن بالاستقراء وجدنا ان عمر وافق ربه في اكثر من 5. يعني عندنا لو اتخذت المقام ابراهيم مصلى، لو امرت نسائك بالحجاب فانه يدخل عليهن البر والفاجر، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا منكن، الصلاه على المنافقين، قبول الفديه من اسارى بدر، اكثر من 3. لكن هو قال 3 باعتبار ما كان يذكره انذاك. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. محمد الاسلامي مرحبا بك. الحمد لله. عبد المجيد الاعرجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ماذا عندك؟ أنا معايا سلسلة رسمة عينة فيها خرزة زرق والله، بس أنا مش جايبة فيها أي حاجة. هي أنا وضعها حتى عز عليا يعني فيها حرمانية ولا إيه؟ لا لا إن شاء الله مش فيها حرمانية، خفيفة. ماشي. أستاذن حضرتك، شرب أدوية خمرة خلاص؟ شرب في إيه؟ أدوية خمرة فارغة. غسلتيها غسل جيد؟ لا وهي ازاي لا بأس مكتوب عليها خمرة ولا مش مكتوب؟ لا لا مش مكتوب عليها اي حاجة. خلاص لا بأس ده انا وصلت لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله تفضل. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن جاء في الجنة في حدوث الأعداء. اللهم آمين. صحة حديثين. سل إن الله حرم ثمن الكلب وما معناه. الحديث الآخر إن الملائكة لا تدخل فيه سورة ولا كلب وبجزاك الله خيرا. الأحاديث موضحة نفسها، وكما قال الشافعي ان كثير من الايات قانون بذلك عن التاويل والحديث كذلك. اما الحديثان فصحيحان. السلام عليكم. جزاك الله خير يا عبد الجواد ابن محمد ابن بكري ابن عطاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، هل يلزم الفدية مثل كمامة أثناء عمره؟ لا لا، ليس عليك فدية. وحديث لا تخمر وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي الذي استدل به على منع تغطية الوجه رواية وجهه شاذ. وعلى ذلك لا نوافق الحنابلة الذين يقولون بأن الذي غطي وجهه عليه دم، إنما الوارد الرأس ثابت الرأس في رواية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ لو سمحت يا شيخة، أنا كل ما بجيب إزاز صلاة بعد ما بجيبه بحس إنه شفاف، يعني أنا بجيبه وبصلي في مرة واثنين وثلاثة، بس بحس بعد كده إنه يعني ممكن يكون مبين في ضوء الشمس، ممكن يكون ما حاجه تحته. فانا بصراحه رحت جبت الدرع منه طبقتين فوق بعض، بس غطاني فيه بحس ان انا حرانه جدا. هو حرانه بسبب عقلك ووسوستك. إيه؟ انت حرانه يعني بسبب وسوستك وعقلك. عقلك جاب لك النكد لبدنك، يعني قله الفقه اتتك ب غرمتك فلوس وبعدين جسمك في الصلاة. إزدال صلاة زيك زي المسلمات، ولا انت جبين إزدال صلاة يعني ماما إزدال يعني مثلا قمشت في الكوت العادية دي. طيب ما كل النساء بتلبس في الكوت تحتها ملابس وانت عارية تلبس تحتها حاجة. طيب خلاص ما لاش وسوسة، يعني الوسوسة كل النساء بتلبس إزدال صلاة بسكوس وتحتها ملابس ولا أحياء ولا شيء ضار. انت تعبانة شوية، الشيطان عيادا بالله تسلط عليك كده. ولا هو بأساسات حضرتك، هو بأساسات مش قوي. ما اي ثم تجيبيه في الإضاءة الشديدة هيتشف اللي تحت، بس اللي تحته ستر أيضا. لا يعني ممكن يكون قميص قصير عادي دون بيت. الله يسلم أمرك يا أختي. لا أرى في الإزدال الفسكوس شيئا، لأننا نعرفه جيدا، ونساؤنا وبناتنا لبسنا الفسكوس الإزدالات الصلاة. الله يكرمك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله نحن قتل بالله ودعاني ونجد العربي بهذا القدر أجتزئ سيراً الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مجيب حالك. الحمد لله. أنا برفع بحضرتك وعطيك الصحة يا رب. وياك. أكرم سيدنا. سيدنا في استخدام ربما كان مضيع إليك. تفضل. تفضل. في أخ فاتح جدارة مكان، والحمد لله المال والمعدات وكل شيء عدى في النصاب، لكن هو هيفتح في مكان تاني بالدين، فهل هو يلزمه زكاة ولا لا؟ هو المعدات لا يخرج عليها زكاة يا أخي، لا المحل عليه زكاة ولا المعدات عليها زكاة، الزكاة على المال السائل الذي في يده. نعم. طب هو عنده شفنا، هو عنده يعني رؤوس مواشي وكلام زي كده، هو بيسير فيها يعتبر عنده 15 مشيئة و20 مثلا، ده طيب مو على انها عروض تجارة ولا مو على انها مواشي؟ انا اكثر من حضرتك. طيب انا الان ارهقت بعض الشيء فاكلمني في وقت لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.